فكر ولا خمن معايا، ثواني معدودة ونهاية، والرابح حينا للهدايا. خبايا وراها عطايا، فكر ولا خمن معايا، ثواني معدودة ونهاية، والرابح حينا للهدايا.